السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعته، في طاعة الله، فثمرة شجرته طيبة، فستكون الأنفاس. طبعا السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، كل هذا في يد الجميع، المسلم والكافر، صح ولا لا؟ هذه الأمور لغاية الآن لم نخصص، بل هذا عام لكل الناس، كل الدنيا، صح؟ من لدن آدم إلى قيام الساعة، المؤمن والكافر كلهم، لأنه هنا بيصف الزمان. أما الثمرة فهي ناتج ذلك، أو ما يستثمره المستثمر في هذه الشجرة لكي يخرج الثمرة. فإن كان مؤمنا خرجها طيبة. طيب خرجها في ماذا؟ قال: والأنفاس ثمرها. الأنفاس، أنفاس الإنسان. فالأنفاس إما أن تكون في طاعة أو في معصية. لماذا الأنفاس؟ لأن الإنسان يحسب عمره بدخول النفس وخروج النفس، فهذه الأنفاس إما أن تكون في طاعة أو تكون في معصية. أنت وأنت بتجري، هل الجري في الطاعة ولا في المعصية؟ أنت بتتنفس وأنت في صلاة، في طاعة ولا في معصية؟ بيتنفس الإنسان اللي بيرتكب جريمة في طاعة ولا في معصية؟ قال: والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل، والعياذ بالله. وإنما يكون الجداد يوم الميعاد. الجداد اللي هو قطف الثمار، جداد الثمر يعني قطفه. فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. متى ستعلم النتيجة؟ يوم الجداد. ويوم الجداد آتي لا ريب فيه، حينما يموت الإنسان ويعرض على ربه سبحانه، فحينئذ يعرف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا يمنع منها الإنسان، وإذا أخذها لا تقطع بل هي مستمرة. لا مقطوعة يعني مستمرة، ولا ممنوعة من الأصل، لأنك لو دخل الإنسان الجنة فلم يأخذ من الثمار، ثمار الجنة، كان ممنوعا منها. ولكن من أخذ ثم منع يسمى قطع، واضح؟ فلا هي مقطوعة ولا ممنوعة. فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. يبقى الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، شجرة التوحيد والإخلاص. الفروع هي الأعمال، يعني هذه الشجرة تخرج فروعا. الفروع هي الأعمال، ولذلك الإيمان قول وعمل. فعندك الجذر، وعندك المتن، متن الشجرة وجزع الشجرة بجذور، هذا أصل الإيمان، تمام؟ ثم بعد ذلك الفروع التي تكمل الشجرة، وهي الأعمال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب الثمار التي تثمر هذه الأعمال، الثمر طيب الحياة في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة. طيب الحياة في الدنيا، طيب وفي الآخرة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يبقى إذن فمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الجنة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك في الدنيا كذلك لا مقطوعة ولا ممنوع، ويستمر تخرج الثمرات الطيبة باستمرار. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا يبقى طب الفروع الأعمال أيضا، أعمال الكفر بقى متعددة. ولذلك كما أن الطاعات هي من شعب الإيمان، فكذلك المعاصي من شعب الإيه؟ الكفر. فالشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم، سلمنا الله وإياكم. ولذلك أثر التوحيد يظهر في الدنيا قبل الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة. أما الكفر والشرك والكذب والرياء فهذا يثمر الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وفي الآخرة يثمر الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة اللي هي كلمة التوحيد كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اللي هي شجرة الشرك، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه، إذا بلغ يعني بلغ سن التكليف اللي هو البلوغ وأصبح مكلفا، العهد هو التكليف وهو الإلزام بالقيام بما أوجبه الله عز وجل عليه. يبقى إذا بلغ العبد يعني بلغ سن التكليف أعطي عهده، حينئذ يعطى العهد، فلا يعطى العهد لغير مكلف، والتكليف عند البلوغ. يبقى العهد هو التكليف وهو إلزام بالقيام بما أوجبه الله عليه. ولذلك قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا بلغ العبد أعطي عهده، يعطي الله عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه، فإذا أخذ عهده بقوة وقبول، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه، صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم. فالموفون بعهودهم رب العالمين جعل لهم مراتب ومناصب يصلحون لها، لأنهم كما قال: الذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، هؤلاء رب العالمين يكافئهم مكافأة على إيفائهم بالعهود. لكن هذا الكلام يكون بشرط أن يأخذ العهد بقوة، ليس بتراخي ولا بتوان ولا بكسل، وإنما يأخذه بجد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك، قم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل، وأول أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا. فقام، وقام معه الصحابة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. إذن لابد من أخذ الأمر بعزم وبجد. فقال: فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه، صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهده. فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخاها، الكلام ده حينما تقرأه في البداية تظن أن الإمام ابن القيم يعني يتكلم عن هذا بذم، لأن كلمة انتخى ما معنى انتقاها؟ انتقاها انتقى يعني عظم امرها وفخم شأنها. طب ممكن ان يفخم الانسان نفسه او ان يعظمها؟ هذا امر مذموم. يبقى كلمة انتقى بمعنى عظم امرها وفخم شأنها، وقد تأتي في مقام ذم، لكن الشيخ ابن القيم هنا استخدمها في مقام مدح، كما قال الشاعر قد رشحوك، وفي رواية قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وقول الآخر مما زادني شرفا وتيها، وكدت بإخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. واضح كده؟ لأنه هنا أحس بنعمة التكليف وبنعمة الله في اختياره وتكليفه وتكريمه، وذلك ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. لماذا كرم ابن آدم؟ نظرا لأنه قبل التكليف الذي رفضته السماوات والأرض، فأصبحت السماوات والأرض خادمة له ومسخرة له هي وما فيها. فقال فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وأحس بقيمة هذا التكليف وبنعمة الله عليه في اختياري، وقال قد أهلت لعهد ربي، فمن أولى بقبولي وفهمي وتنفيذي مني؟ طالما ربنا أهلني وجعلني مؤهلا لتلقي العهد وحفظي والتكليف، فمن أولى بقبولي وفهمي وتنفيذي مني؟ أنا أولى الناس بأن أقوم بتنفيذ هذا، لأن ربي اختارني لهذا. فحرص أولا على فهم عهده، لأنه لو احتقر نفسه في هذا المقام ولم يعرف قيمة النعمة ويقدرها عليه، ولم يعي قيمة حمل الأمانة التي سيحملها، وهي كلام الله سيكون في قلبه، إن احتقر نفسه من هذه الوجهة يبقى هنا المسألة الجام مفكة، يحقر نفسه فلا يعجب بها. ولكن حينما يحمل الأمانة ينظر لنفسه على أنه إنسان مكرم كرمه الله لحمل هذه الأمانة، فلا يحتقر نفسه من هذه الوجهة، وإلا فكيف يحقر من كرمه الله عز وجل؟ واخدين بالكم من المسألة اللي يقصدها؟ كيف تحقر من شيئا رب العالمين كرمه، وقال ولقد كرمنا بني آدم. لكن هذا المكرم لو لم يقم بما أمره الله به وعصى الله وأشرك به وترك سبيل الله المستقيم الذي أمره به، فهو أهون على الله من الجعل والجعلان. تمام يا أخواننا ولا لا؟ يبقى هذا الأمر لابد وأن يكون مفهوما. ولذلك واحد يحفظ كتاب الله وقرأ تفسيره وفهم لا يحقر علمه ويقول أنا جاهل، لما يقول أنا جاهل إذن هو لا يعظم العلم الذي تعلمه. يبقى القضية هنا لما تيجي أنت تحط في دماغك أنا عالم وتفخر، هذا لا يجوز. لكن لما تيجي تقول لا أنا عندي علم بأفتي به، أنا عندي علم يكفي، لا كيف تحقر من علمك إن كنت تعلم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يبقى أنت هنا لا تحقر نفسك، أنت تحقر المعلومة، هذا أمر خطير فلا تحقره. ولكن إن كنت الأمر حتى لا تغتر وتقع في العجب ومشاكل سالك ذلك وتتكبر على الناس، لا، من هذه الناحية أنت لست مؤهلا لهذا. ورب العالمين من الممكن أن يستيقظ الإنسان فيجد هذا العلم قد تلاشى من قلبه، وكما حدث لمن أوتي علما عظيما ومع ذلك انسلخ منه فأتبعه الشيطان فيخشى على نفسه من المكر. هنا بقى واضحة؟ فقال فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتقاها، أي عظم أمره وفخم شأنه من هذه الوجهة، وقال قد أهلت لعهد ربي، فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني؟ فحرص أولا على فهم عهدي والقرآن والسنة وتدبري وتعرفي وصايا سيدي، يعني تعرف على وصايا سيده سبحانه وتعالى، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهدي، يعني وطن نفسه وألزم نفسه أن يعكف مستوطنا كأنه اتخذ هذا المكان وطنا له، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده بعد التدبر والمعرفة، يوطن نفسه على امتثال ما في عهد الله والعمل به وتنفيذه حسب ما تضمنه عهده. يبقى تدبرت وتعلمت فاعمل ونفذ. عند النواهي ننتهي، عند الأوامر نأتمر، عند الأخبار نعتقد ونصدق. قال: فأبصر بقلبي حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى بعد أن استحدث همة وعزيمة على العلم ثم عزيمة على العمل بما علم. إذا أبصر بقلبي حقيقة العهد وما تضمنه فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد، فاستقال من ظلمة غرة الصبا. فاستقال يعني استقال، الاستقالة يعني الإنسان طلب الإقالة زي اللي بيستقيم الوظيفة. فاستقال طلب الإقالة يعني ترك الصبا وصفات الصبا ودخل في مرحلة المسؤولية. فاستقال من ظلمة غرة الصبا. الصبا له غرة، أيوة، إيه هي الغرة؟ اللي هي الغفلة في اليقظة، الغفلة وأنت يقظ. فالغفلة في اليقظة يقال عنها غرة بعكس الغفلة في النوم فلا تكون غرة، فيقال أخذه على غرة. غرة يعني إيه؟ وهو غافل وكان مستيقظا. فيقول فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ، والانقياد لما اعتاده. فاكرين العوائد اللي اتكلم عليها ابن القيم، والمنشأ المكان اللي هو فيه والبيئة وما شاكل ذلك، وصبر على شرف الهمة وهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين. هتك ستر الظلمة، فالظلمة كأنها ستارة تحجب عنك نور اليقين، فهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين، فتيقن بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضل. إذن هو حقق هنا أو وقف على عتبات الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين أين؟ وهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين، فأدرك بقدر صبره لما صبروا، يبقى حقق الصبر واليقين، وصدق اجتهاده أدرك به ما وهبه الله له من فضله. يبقى كل ده كان مدح ولا كان ذم؟ مدح. فقال: فأول مراتب سعادتي، أول مراتب السعادة التي إن لاحت للإنسان علم أنه سيفتح عليه باب من الخير. فأول مراتب سعادتي أن تكون له أذن واعية، وتعيها أذن واعية، أذن تسمع لتعي، مش تسمع لكي تتخلص يقول لك دخل الكلام من هنا وخرج من هنا، لا ما ينفعش. مع كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون هكذا. ولذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ولا يسمعون، يستمعون القرآن. هم اللي قيل عنهم يقول أوحي إلي أنه استمع نفر، استمع مش سمع، لأن السمع غير الاستماع. السمع الآن ممكن يكون في ناس بتتكلم برا أنا مش مركز معاهم، أنا كده سامع، لكن الاستماع إن أعمل إيه؟ أستمع، ثم بعد ما استمع بأذني يأتي بعد ذلك القلب، وأنصتوا بالقلب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بقلوبكم. ولذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. تمام؟ يبقى الاستماع، السمع، أنا سمع أصوات متعددة، سمع صوت القطار بيمر بجواري، لكن الاستماع إني أتوجه بالسمع لكي أستمع. لو الأمر دخل في حضور القلب يبقى دخل في مسألة الإنصات، واضحة؟ فقال هنا: فأول مراتب سعادتي أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن. الأذن تعي والقلب يعقل، لهم قلوب لا يعقلون بها، يبقى القلب يعقل والأذن تعي. تمام؟ قال: فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة، استبانت واتضحت وظهرت وانكشفت له الجادة. الجادة هي الطريق المستقيم الذي يوصل إلى المطلوب، الجادة. واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام. الأعلام مش جامع علم، يعني الأعلام مثلا العلم المصري وعلم المملكة العربية، لا، الأعلام اللي هي العلامات التي تكون موجودة على الطرق لتحدد الطريق، اللي هي علامات الطريق اللي بتوضح لك اللي هي ايه الصور والمنارات التي كلما رأيتها وانت تسير في الطريق تعلم انه انك ما تهت وانما ما زلت على الطريق. يعني انت احيانا تكون دخلت طريق وفجأة تقول يا جماعة فيش اي يفط هنا، طب واخرتها ما الطريق تشعب معايا وراح وجا، طب انا امشي ازاي؟ تلاقي يفطة بتقول لك الاسكندرية هكذا وعمل لك سهم، او مثلا طوخ يمين، او قوسنا مثلا كذا. واضحة المسألة ولا لا؟ العلامات اللي على الطريق بتحدد لك انت رايح ازاي وهتوصل ازاي. قال فاذا سمع وعقل واستبانت له الجادة الصراط المستقيم ورأى عليها تلك الاعلام التي تدل على كونها الصراط المستقيم ورأى اكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا فلزمها، هو استبانت لها فلزمها ولم ينحرف مع من انحرف ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم. هنا بقى يقول لك سبب الانحرافات ايه، الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد او قبلوا بكره ولم يأخذوا بقوة ولا عزيمة، زي الناس اللي خدت الدين ميراث لكنه يعني انت ايه، انا مسلم طلعت لقيت ابي مسلم وامي مسلمة ومن اسرة مسلمة، طيب ايه علاقتك بالاسلام؟ الحمد لله بيجي رمضان بنجيب كنافة وقطايف ومش عارف ايه وفي المسحراتي وفي مدفع الافطار والكلام ده كله. طب الصوم يعني حاجة بقى كده في الكلور، انت واخد بالك؟ تعويد. بعد كده بيجي العيد الفطر وبننزل نروح القرافة ونقر على ابويا وامي وكده. طب وبعدين؟ وبعد كده بقى بيجي العيد الكبير بتعمل ايه؟ ده عيد اللحمة يا عم الحاج، المسألة مش محتاجة يعني تسألني هتمتحني في عيد اللحمة، دي اخر معلوماته بالدين كده. طب في ايه بعد كده؟ اصل في عاشوره، ايه العاشوره دي؟ بناكل، امي بتعمل لنا عاشوره او مثلا في كذا، او كنا مثلا في بيئه من البيئات القديمه الارياف والناس العظيمه ديت بيذبحوا لنا بطه، يذبحوا لنا كذا، يعملوا لنا توسعه يوم عاشوره، تاخد بالك؟ يعني الحاجات دي دي الدين عنده، هي دي الدين عنده اللي هو ورثه كمسلم. بس ممكن يكون عارف ان في حج وعارف ان في عمره بس ما يعرفش يعني ايه حج ولا عمره، وممكن يروح يعتمر علشان يجيب شويه حاجات من المملكه هناك من السعوديه لما الدنيا اتظبطت هناك ويشتري حاجات ويرجع. بس انت واخد بالك ما كانش الناس بتروح زمان، ياما السعوديه لما كانت فقيره ما كانش الناس بتسافر الا للحج والعمره فقط، لكن بعد كده بقى الشعب كله يسافر ويروح هناك ويقول لك انا رايح اعمل عمره، مش رايح يعمل عمره، الاساس عنده انه يروح يشتغل بس عشان يروح هناك يخرج ياخد تاشيره عمره. لكن حتى اللي معاهم فلوس ومش رايح يشتغل يروح هناك وبيجيب حاجات مش موجوده كانت في مصر هنا ايام ما كان مفيش استيراد والاستيراد مقفول ويجيبها هناك باسعار احسن من انه يجيب هنا في مصر ويدفع جمارك كلام، يعني هي دي اخرها. طب عملت عمره ازاي؟ ما اعرفش، وراح بس كده عمل اي منظر واتصور عند المصورات يكشف كتفه وخلاص، هي دي المساله. ده فهو بيقول لنا ايه؟ الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد او قبلوا بكره ولم ياخذوا بقوه ولا عزيمه ولا حدثوا انفسهم بفهم وتدبر والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، لا يعرفون شيئا عن هذا، بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوه الصبا ودين العاده وما الفوا عليه الاباء والامهات. الضراوة ايه يا اخوانا؟ ضراوة الصبا شدتها وقوتها. عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا. الاخرين قال عنهم الامام ابن القيم يا اخوانا قال فاستحدث همة اخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد، فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والايه والنشأة. هنا العكس، بل عرض عليه العهد ومعهم ضراوة اي شدة قوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات، دين العادة اللي حكيناه لكم عليه الآن. فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم، لا تلقي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به. واضح الكلام؟ تلقوا العهد تلقي، تلقوا تلقي، تمام، اللي هو مفعول ايه؟ مطلق، تمام. تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم، لا تلقي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده، وقيل له تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه. بيتكلم عن الذي لزم الجادة، يعني هؤلاء الذين ألفوا ما كان عليه الأباء والأمهات تلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه الأباء والأمهات، وليس كتلقي الأول الذي جمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده، وقيل له تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه. ولذلك قال فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخى، كأني أنا الدين جالي لوحدي، أسعى جيدا إن أنا أفهمه، ما قلتش لو أحسن الناس أحسنت ولو أساء الناس أساءنا، لا، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس لا تكلف إلا نفسك. فقال فإذا لم يتلقى عداه هذا التلقي أخلد إلى سيرة القرابة، وما استمرت عليه عادة، يعني إيه لم يتلقى العهد بهذا الأسلوب؟ كأنه أوتيه وحده ثم قيل له تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه. فإذا لم يتلقى عهده وهذا التلقي أخلد إلى سيرة القرابة، وما استمرت عليه عادة أهلي وأصحابي وجيراني وأهل بلدي. لو إن لم يفعل ما فعله هذا الذي أخذ الدين بجد وعزيمة فإنه سيخلد إلى سيرة القرابة، يفعل ما يفعله الأقارب والأمهات والأباء وما وجدهم عليه من بدع ومن ضلالات. فإن علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه. لو علت همة الواحد يقول لك ماشي يا عم نهتم بالدين. طيب الاهتمام بالدين، أنا كان جدي مسؤول عن الانفاق على مولد سيدنا فلان، احنا نعمل الموضوع ده، انا جدي كان بيعمل مش عارف حلقة ذكر ومش فاهم حاجة ولا قرأ ولا عمل، والراجل ما عارفش حاجة خالص في الدين غير الاشياء اللي ورثها. يعني علتهم، يعني ان كان في الاول على دين الاباء والامهات هكذا لا يعرف شيء، ممكن لا بيصلي ولا بيصوم ولا حاجة، بس الدين عنده شوية الاشياء اللي ذكرناها لكم دي من اللي هي بيحسبها انها زي الفولكلور الشعبي كده ولا حاجة، تمام. إن علت همته يبدأ بقى عايز يعمل خير بهذه الطرق التي ذكرناها. فإن علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه. لا يتدبر القرآن، ما هو العهد هو القرآن، لم يتدبر القرآن ولم يفهمه، فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة، الحاجات اللي تعودنا على ذلك. البعض يجي لك الآن في التلفزيون ولا حاجة يقول لك إيه يا جماعة أنتوا أتيتونا بأشياء ما عهدناها، الدين المصري القديم والناس المصريين الطيبين، وكان يا عم ماشي أهلك ناس طيبة وأحسن مننا وكل حاجة، ولكن من أدرك إن هؤلاء الناس كانوا على دراية بمثل هذه الأمور، أخطأوا وقعوا في أشياء وما كانوا يعرفون، كون إنهم لم يعرفهم أحد ولم يبين لهم أحد، هذا شيء لو يبين لهم أحد من الأخطاء التي وقعوا فيها هذه ليست حجة بالنسبة لك، ولكن عليك أن تنظر إلى ما تدعى إليه، هذا الذي تدعى لي حق أم باطل ادرسه، بس مش مطلوب منك أكتر من كده. قال من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه، فرضي لنفسي أن يكون دينه دين العادة. فإذا شامه الشيطان، يعني إيه شامه؟ شامه بمعنى حذره، عارف بتقول حذر فذر، ها؟ حذره وقدره واختبره وتطلع إليه مترقبا، زي ما واحد يدخل عليك كده تبدأ تبص له كده وتبدأ تروزه وتشوف هذا الشخص جاي ليه وعاوز ايه وطلبه ايه وهيرضى منك بايه، ده محتاجة بقى ذكاء وفهم واخد بالك وحنكة. فمثل هذه الأمور الشيطان عنده خبرة، طبعا عنده خبرة ملايين السنين، يعني الشيطان ده مش ابن مبارح، ده من عصر آدم عليه السلام، بل قبل، ده كان قبل خلق آدم فقديم قوي، واخدين بالكم، عنده خبرة جامدة قوي، وصبور على فكرة، صبور ده بيعمل خطط مش خمسية وعشرية، خطط لأجيال متطاولة. شوف عمل ايه مع قوم نوح، فضل جيل ورا جيل لغاية ما جاء لهم انه في الاخر اجدادكم كانوا يعبدونه، فعنده خطط وعنده صبر وخطط طويلة الاجل جدا. فقال فاذا شامه الشيطان ترقبه ونظر فيه وشاف هذا الشخص من اين يؤتى ومن اين يدخل اليه. ما كل انسان ليه دخله وكل انسان ليه واخد بالك ليه نقطة ضعف، فيبدأ يشوف نقطة الضعف اللي فيك ايه الشيطان، وعنده خبرة كبيرة. فاذا شامه الشيطان، ولكن هذه العلوم وهذه الخبرات لم تنفعه بشيء وانما كانت وبالا عليه واضرته. فاذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همتي وعزيمتي، هو ده اخره مبلغ الهمة عندك والعزيمة هذا، رماه بالعصبية والحمية للاباء وسلفي، لقاه متعلق بالاباء والاجداد، قال لك بس هو ده اللي بقى ايه ندخل عليه من باب العصبية والحمية للاباء وسلفي، ولو وجده ممن يبيع الاهل والسلف والكلام ده يخليه خلاص بقى انت خليك رجل بقى مديرن وراجل سبور، وسيبك من اهلك دول ناس فلاحين ومتخلفين، وخليك مع مين؟ مع الغرب بقى، ويفتح عليه ابواب اخرى. ما هو لقاه بيع اهله، لو بيع اهله وملوش حمية ولا عصبية يقول له عندنا، يعني عارف السوبر ماركت اللي هو مليان كل اللي انت عايزه هتلاقيه عندنا، انت دخلت كارفور مش هتخرج غير شايل تلاجة شايل بوتجاز شايل مش عارف ايه، تواخدين بالكم زي الاخوان اما قالوا ايه الكلام ده كنا قلناه اثناء الثورة لما خرج مهدي عاكف، مهدي عاكف خرج وقال ايه، بتكلمه مذيعة قناة العربية وبتقول له لو وصلتوا للسلطة تحكموا بالشريعة، الله والله اللي الشعب عايزه، قالت له عنيه اللي الشعب عايزه، قال لا عايز يحكم بالشريعة نحكمه بالشريعة، عايز يحكم بالقوانين الوضعية نحكمه بالقوانين، الله الله الله الله الله، وفين ومن لم يحكم بما أنزل الله عم الشيخ. وذلك أنا تناولت الأمر في خطبة كانت في مسجد في إمبابة المسجد بتاع غزوة السنة دي على فكرة. فلما خطبت الخطبة بقول لهم الراجل خرج بيقول هذا، طبعا الإخوان زعلوا الكلام ده كانت معركة بعد الخطبة، قلت لهم الراجل جاي يقول لكم احنا والله يعني مش عايزين نسيب الحكم، عايزين نحكم بالشرع نحكم بالشرع، نحكم بالطاغوت نحكم بالطاغوت، بس ده ما ندخل عليكم كده واروح ماسك الميكروفون واقول لكم ما يطلبوا المستمعون، عايزين مني ايه؟ اقرا قران اقرا لكم قران، عايزين نحكي لكم حدوته احكي لكم حدوته، عايزين نغني اغني، عايزين اقول لكم نكت اقول لكم نكت، بس والله ما نساب الميكروفون. هو ده اسلوب الاخوان، عايز يقعد على الكرسي هتحكم بيان عنايا ليك وعندي كل، انت دخلت السوبر ماركت اهو مش هخليك تخرج بايدك فاضية، عايز علمانية تحت امرك عبيله يا ابني 2 كيلو علمانية، عايز يا ابني الليبرالية في ايه الليبرالية زي ده احنا كنا وفدين قدام وعملنا اتحاد مع الوفد في الثمانينات واخد بالك والعلاقة 10/10 بينه وبينه، عايز الحد وفي ايه يا جماعة، وكارلو ماركس كان عمل حاجة لحد يعني ما الراجل ملتحي انت واخد حتى سيد قطب من غير لحية، المهم هتعوز تكفير عندي تكفير خش علينا بداعش يا ابني، المهم مش هتلاقي حاجة عند الاخوان غير وتحت امرك فيها، عايز رأس يجيب لك رأس واغاني، يعني لما جابوا الاخ الدكتور اسمه ايه حلم الجزار وبيضحك قوي وشفته فرحان بيقولوا له انت المذيع انت، الناس استغربت انك تجيب فلانتي الفلانية، طبعا انا مش هذكر اسمها مغنية يعني من المغنيات اللي هي يعني بيلبسوا قليل يعني هدومهم قليلة عندهم الملابس بتبقى قليلة قوي عندهم يعني مقترين في الملابس، فبيقول رحنا لها علشان تحيلنا حفلة خاصة بحزب الحرية والعدالة، فلما بيقول لها قلت له طب هتلبسوني ايه، قال لا والله زي ما انت بيعمل كده بنفس الاسم والله زي ما انت كده وبيضحك قوي، الناس فهمنا غلط في موضوع الفن، فهمك غلط طب ما تفهمنا نفسك صح يا عم الشيخ، احنا فاهمينك غلط صحيح، كنا فاكرينكم ناس بتكره العرج، كنا فاكرينكم ناس محترمة، فاكرينكم ناس بتدعو للحجاب، فاكرينكم ناس بتدعو للفضيلة، الناس فاكريننا ايه، الناس فاكرك ايه، احنا كنا واخدين فيكم مقلب بقى، حتى المغنية واخدة فيكم مقلب، فهمكوا غلط، طلعتوا ناس ولا تحظ يعني ولا تفرفشة والمسألة عندكم عادية قوي، صحيح بيقول لك كده، بيقول لك وبيضحك قوي حلم الجزار وانا ما كنتش كنت استغرب جدا ان حلم القصاري يقول هذا الكلام. سبحان الله. ام دي انتوا كنتوا في الجامعه، البنت اللي كانت بتظهر بغير الحجاب كنتوا بتضربوها وبتعملوا انت وعبد المنعم ابو فتوح وغيره في السبعينات، ايه اللي حصل لكم؟ ما احنا عارفينهم عبد المنعم ابو فتوح وحلم الجزار امير الجامعه الجماعه الاسلاميه في جامعه القاهره، في ايه؟ والله زي ما انت كده وبيضحك قوي عايزينك زي ما انت كده، وكانت فضيحه. اما اتعمل الكلام ده فالشيطان عنده كل حاجه، عاوز ليبراليه اديك ليبراليه، عايز علمانية اديك علمانية يا ابني وصلحه، عايز في كل حاجة تلاقيها موجود عنده. فإذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همتي وعزيمتي ورماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفي، وزين له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثل له الهدى في صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم، فرضاه أن يكون مع عشيرتي وقومي له ما لهم وعليه ما عليهم. هذا رجل متعصب للقوم وللحمية وللأباء وللأمهات. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فخزل عن الهدى وولاه الله ما تولى. فلو جاءه كل هدى يخالف، يبقى رب العالمين حينما يترك الإنسان شرعه، رب العالمين أقام عليه الحجة وأرسل إليه الرسل وأنزل إلينا الكتب، الإنسان أصر على أن يتبع الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومع ذلك حينما يصر الإنسان على أن يتبع الشيطان حينئذ نوليه ما تولى، ولاه الله ما تولى ولم يوفقه عدلا منه سبحانه، ما ظلمه. عندك عقل؟ أيوة عنده عقل. عندك فهم؟ أيوة عندي فهم. لو ما عندكش عقل يرفع عنك التكليف، ما عندكش فهم يرفع عنك التكليف، ناقص أهلية. لكن أنت مؤهل للفهم، أيوة أرسلت لك رسل، أنزلت لك كتب، لم أتركك لعقلك، أعطيتك فطرة، خالفت الفطرة، قدمت الهوى على العقل، اتبعت الشيطان وتركت الرسل وكتب الله، ماذا تكون النتيجة؟ لست أهلا للتوفيق. والله الله ما تولى، انت توليت الطريق ده خلاص، خليك في هذا الطريق. والله ما تولى. فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره الا ضلالا، لان الشيطان نكسه فاصبح منكوسا. لو شافك وانت ماشي يقول لك يا عم انت ماشي على دماغك مش ماشي على رجليك ليه، مع ان انت ماشي على رجليك بس هو اللي منكوس، هو اللي راسه تحت ورجليه فوق. فيخال المعروف منكرا والمنكر يخاله معروفا، فخلصت. وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، وعلم أن لصاحب العهد، من صاحب العهد؟ رب العالمين، وعلم أن لصاحب العهد شأنا ليس كشأن غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد، أخذ نفسه يعني جعل نفسه تسعى جاهدة للمعرفة بالله والعلم بالله. من أين؟ ليس من الأباء والأمهات وليس من الشيطان، من نفس العهد الذي عهده الله إليه. عايز تعرف ربك؟ افتح الكتاب، كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكمه. والله يا إخوان ما من صفحة في القرآن إلا وفيها الله شهيد. شهيد إزاي؟ بأسمائه وصفاته. هات أي صفحة وافتحها هتجد فيها كم اسم من اسماء الله الحسنى. عد كل صفحة افتحها تجد ربك شاهد. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. كله تجد الاسماء والصفات امامك في اي صفحة. يعني مفيش هذه الصفحات جزء بيتكلم عن الفقه، جزء بيتكلم عن السيرة، جزء زي الكتب، لا، انت كل صفحة بتعرفك بالله، مفيش صفحة ما بتعرفكش بالله. لا تخلو صفحة في القرآن إلا وتعرفك بالله، مش كده؟ عليم حكيم غفور رحيم غفور حليم إلى آخره. قال فوجده، فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد، فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهد، عرف من العهد صفات رب العالمين. عرف إيه بقى؟ قيوما بنفسه مقيما لغيري، لا يحتاج إلى من يقيمه، هو قائم بنفسه قيوم، وغيره يقوم به، يعني هو مستغن عن كل خلقي وكل خلقي محتاجون إليه، فهو قائم بنفسه سبحانه مقيم لغيري. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن يعني ما أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. فقال قيوما بنفسي مقيما لغيري غنيا عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، مستو على عرشي فوق جميع خلقي، يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض، ويدبر أمر مملكتي وهو فوق عرشي متكلم آمر ناه، يرسل رسله إلى أقطار مملكتي بكلامي الذي يسمعه من يشاء من خلقي. الملائكة الرسل تذهب إلى أقطار المملكة بكلامي، كلام الله، الملائكة تسمع كلام الله وتنزل بكلام الله. يرسل رسله إلى أقطار مملكتي بكلامي الذي يسمعه من يشاء من خلق، ثم رسل من البشر الذين أرسلوا إلى البشر، لكن إحنا بنعمم ونقول رسل الملائكة عشان أقطار الملائكة المملكة أكبر من الأرض بكثير. قال وأنه قائم بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأنه قائما بالقسط، القسط العدل، مجاز بالإحسان والإساءة، وأنه حليم غفور شكور جواد محسن، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه لا مثل له. ويشهد الإنسان الذي يعرف الله من عهده، ويشهد حكمته في تدبير مملكته، حكم الله العظيمة، وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير مضادة لعدله وحكمته. رب العالمين يقدر المقادير بالمشيئة، وإياكم أن تظنوا أن المشيئة مضادة للعدل والحكمة، بل كل ما يشاءه سبحانه وفق عدله وحكمته. وتظاهر عند من يقرأ العهد، وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة، فصدق كل منهما صاحبي، العقل يصدق الشرع والفطرة، والشرع يصدق العقل والفطرة، والفطرة تصدق العقل والشرع، فصدق كل منهما صاحبيه. وفهم الذي يعرف ربه عن طريق العهد، فهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها أثبت وحقق وبها تعرف إلى عباده حتى أقرت به العقول وشهدت به الفطر. طبعا كلام ابن القيم هنا رد على من؟ الذين ينكرون صفات الله كلية، والذين ينكرون بعضها ويثبتون بعضها، والذين يؤولون بعض هذه الصفات أو كل هذه الصفات ويصرفونها عن حقائقها. فيقول وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه، إذا لهذه الأسماء وللصفات حقائق مقصودة التي بها نزل الكتاب وبها نطق، فكيف ينزل بها الكتاب وبها ينطق ومع ذلك نقوم نحن بتأويلها، ولها أثبت وحقق، فهي حقيقية مرادة من الله سبحانه، وبها تعرف إلى عباده، فكيف يتعرف إلى عباده بكلام لا معنى له وبكلام من المتشابه؟ كيف يكون في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم أسماء لله وصفات لله تبارك وتعالى مطلوب تأويلها؟ فهذا إلى الإلغاز أقرب منه إلى الإبانة. ورب العالمين قال عن الكتاب كتاب مبين، تلك آيات الكتاب المبين، وتكرر ذلك في صدري عدة صور. وقال سبحانه كذلك عن هذا الكتاب آيات حميم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، كتاب فصلت ثم فصلت من لدن حكيم خبير في هود، إذن مفصل مبين. فكيف يكون في كل صفحة من صفحات القرآن الكريم كلام متشابه يقبل التأويل ويختلف فيه الناس اختلافات كثيرة جدا جدا جدا؟ كيف؟ قال وبها تعرف إلى عبادي حتى أقرت به العقول وشهدت به الفطر. فإذا عرف بقلبي وتيقن صفات صاحب العهد أشرقت أنوارها على قلبه فصارت كالمعاينة له. إذا عرف الإنسان وتيقن صفات صاحب العهد أشرقت أنوار هذه الصفات والأسماء على قلبه فصارت هذه الأسماء والصفات كأن الإنسان يعاينها كالمعاينة له، تمام؟ فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر، تعلق إيه؟ الأسماء والصفات بالخلق والأمر وارتباطهما بها، وارتباطهما ارتباط الخلق، ارتباطهما الخلق والأمر بها. يبقى رأى تعلقها بالخلق والأمر، تعلق الأسماء والصفات بالخلق والأمر وارتباط الخلق والأمر بالأسماء والصفات وسريان آثارهما. وفي الأصل آثار، قال المحقق في الأصل وسريان آثارها، قلت والصواب كما في الأصل آثارها وسريان آثارها وليس آثارهما، والصواب آثارها كما في الأصل. لماذا؟ لأن سريان الصفات هو المقصود، لأن العالم الحسي والروحي هما من الخلق والأمر، لأنه بقول لنا فرأى حينئذ تعلقها تعلق الأسماء والصفات بالخلق والأمر، كويس كده، وارتباطهما ارتباط الخلق والأمر بالأسماء والصفات بها وسريان آثارهما، يعني الخلق والأمر في العالم الحسي والعالم الروحي، لا ده العالم الحسي والعالم الروحي هما من الخلق والأمر، يبقى سريان آثار الأسماء الحسنى والصفات العليا في العالم الحسي والعالم الروحي، يبقى سريان آثارها وليس آثارهما، واضح كده؟ قال ورأى تصرفها الأسماء والصفات في الخلائق كيف عمت وخصت وقربت وأبعدت وأعطت ومنعت. عمت، فهناك صفات عامة، وسع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، لكن هناك صفات فيها زي ايه؟ الودود. الودود لا يعم الناس جميعا لو يحب كل الناس، ولا ايه؟ تمام، الودود لا يحب كل الناس، وإنما يحب من أهل طاعته أولياءه. فعندك صفات عامة وصفات إيه خاص، حتى الرحمن الرحيم، الرحمن يعم والرحيم وكان بالمؤمنين رحيمة، فكيف عمت وخصت. طبعا الكلام ده لما نيجي نطبقه على بقية الصفات، العلم والسمع والبصر كل هذا يعتبر إيه؟ صفات عامة، هناك صفات خاصة. قال وقربت وأبعدت، صفات تقرب وصفات تبعد، وأعطت ومنعت من الإعطاء والمنع، فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطي وفضلي ورحمتي، واجتمع له الإيمان، اجتمع لهذا الذي قرأ القرآن الكريم وعرف الأسماء والصفات من عهد الله، واجتمع له الإيمان بلزوم حجته سبحانه وتعالى، بلزوم حجتي مع نفوذ أقضيتي. لزوم حجتي يعني إيه؟ يعني أن حجة الله لازمة للخلق لا يحتاجون معها إلى غيرها. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قل فلله الحجة البالغة، فحجة الله لازمة لا يحتاج مع حجتي إلى حجج أخرى، واجتمع له الإيمان بلزوم حجتي مع نفوذ أقضيتي، فالأقضية القضاء والقدر نافذ لا محالة، أراد أن يميت سيميت، أراد أن يحيي سيحيي، أراد أن يخلق سيخلق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. فإذا نفوذ الأقضية اللي هي الإيه؟ القضاء والقدر، وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته. اجتمع لله، اجتمع للإنسان الذي يتعرف على الله بأسمائي وصفاتي من الكتاب اللي هو العهد، اجتمع له الإيمان بلزوم حجتي مع نفوذ أقضيتي، الحجة الشرعية مع نفوذ الأقضية القدرية، تمام؟ تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. واجتمع أيضا له كمال قدرتي مع كمال عدلي وحكمتي، كمال القدرة مع كمال العدل والحكمة، ونهاية علوه على جميع خلق مع إحاطتي ومعيتي، الأشياء التي قد تظن أنها متضادة، وعلوه نهاية العلو على جميع خلقي مع إحاطتي ومعيتي، وعظمتي وجلالي وكبريائي وبطشي وانتقامي مع رحمتي وبري ولطفي وجودي وعفوي وحلمي. هذه الأشياء كيف تجتمع، هذه الأمور التي ظاهرها الأضداد، العظمة والجلال والكبرياء والبطش والانتقام مع الرحمة والبر واللطف والجود والعفو والحلم. ورأى لزوم الحجة، لزوم الحجة الشرعية، لزوم الحجة، ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير. الحجة لازمة، قل فلله الحجة البالغة، مع قهر والمقادير بتقهر جميع العباد، فالكل في قبضته مقهورون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها، هل يستطيع أحد أن يخرج عن مقادير الله؟ لا عدوه ولا حبيبه. وكيف اصطحاب الصفات، يرى أيضا كيف اصطحاب الصفات إنها مصطحبة مع بعضها وتوافقها وشهادة بعضها لبعض، ولذلك في دلالة التضمن والتطابق واللزوم، مش كده ولا لا؟ وفي صفات تدل على اللزوم كثيرة جدا، في لوازم. فإذا هناك اصطحاب للصفات وتوافق، وكيف اصطحاب الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أول وبداية، فالمقادير أول وبداية، تفضي إلى حكم عظيمة فيما بعد. فالنهايات يظهر فيها الحكمة، والبدايات تظهر فيها أمور المقادير إنها مقدورة لله تعالى، ورجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها، ومبادئها إلى غاياتها. وكيف ترجع الفروع إلى الأصول والمبادئ إلى الغايات؟ يبقى وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أول وبداية. فما نشهده في الأول والبداية حينما يفضي إلى النهاية نجد الحكمة لائحة، فهذه الحكمة تنعطف على المبادئ. ورجوع فروعها، نرى كذلك رجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتها، المبادئ إلى الغايات والفروع ترجع إلى الأصول، حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان. حينما ينظر إلى النهايات ثم يعيد النظر إلى البدايات، فكأنه يشاهد البدايات فيها الحكمة واضحة. وهذا أمر يعرف فيما بعد، لما تيجي تقرأ كتاب وتوصل لنهايته، تيجي لما تقرأ أوله تاني يبقى أنت مشاهد النهاية، فيتضح لك ما لم يكن متضحا في القراءة الأولى. فحينما ترى أنت المبادئ، يعني أنت تقرأ قصة موسى مع الخضر، لما بتقرأها في الأول أنت فاهم، وأول ما تيجي الآية تقول لك إيه، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها، أنت عارف لأن النهاية إيه، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، حتى لم يقتل الغلام ما انتش، لكن لو بتقرأ في أول موضوع أو بتسمعها لأول مرة تندهش، إزاي يخرق سفينة، إزاي يقتل غلام، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان، لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان. لا تخرج قضية عن ذلك، عن الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان. ده كلام في رد على الذين ينكرون حكمة الله تعالى، خلي بالكم من الكلام ده. فيقولوا لا تخرج قضية، فيش قضية مهما صغرت أو كبرت تخرج عن ذلك، عن الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان. لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد، وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة. فحينئذ الذي كان الآن، الذي كان في زماننا وفي الدنيا يعد غيبا، يوم القيامة يعد شهادة، عالم شهادة. وما كان يجادل فيه الرسل لإثبات الحق فيه يصبح جليا واضحا أمام الجميع، فهي الآخرة وهو رب العالمين، وهذه الكتب وهو الحساب، وهذا هو الحشر، وهؤلاء هم الرسل، انتهى الأمر. واخدين بالكم؟ فيقول لنا ايه؟ لا تخرج قضية عن ذلك الى انقضاء الاكوان وانفصال الاحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدلي وحكمتي وصدق رسلي وما اخبرت به عنه لجميع الخليقة. كل الخليقة سترى انسها وجنها مؤمنها وكافرها، وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك. يعني شوف انتوا عرفتوا قد ايه في الكتاب والسنة. لا، سيظهر من النعوت ومن الصفات ما كنا نجهله في الدنيا. فقال وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك، حتى إن أعرف خلقي بي في الدنيا محمد عليه الصلاة والسلام يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلالي ما لم يكن يحسنه في الدنيا. وذلك كان يقول في الدنيا سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك جاء في حديث الشفاعة الطويل في رواية البخاري ومسلم، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد، وفي رواية مسلم فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن، يفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. فحينئذ يقول له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. قال وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطع المنقطعون، هيعرفوا كذلك وقتئذ حيث لا ينفع الندم، يتعرفون على الأسباب التي كانت سببا في زيغ الزائغين وضلال الضالين وانقطاع المنقطعين. فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم من ذلك. يعني أنت علمت الجنة والنار متيقن بوجودهما إن شاء الله، حينما تراهما الأمر يختلف. علم اليقين بقى مش كده ولا إيه؟ علم اليقين ويدخل الجنة بإذن الله حق اليقين، والكافر يدخل النار حق اليقين. وعلمك الآن بالأسماء والصفات علم يقيني، لكن لما تشاهد رب العالمين الأمر يختلف، أعظم بقى من رؤية الجنة وما شاكل ذلك. قال وكذلك يفهم من العهد، يفهم العبد الذي أراد أن يتعلم صفات الله من العهد كيف اقتضت أسماء وصفات لوجود النبوة مرتبطة. لو فهمت الأسماء والصفات جيدا فإنها تقتضي وجود النبوة والشرائع. ليه؟ لأن الله لا يترك الخلق سدى هملة، لأن الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور الذي يربي الناس، لأنه رب العالمين لابد من أن يتربوا مع التربية الخلقية تربية خلقية، فلابد من أن ينزل كتبا ويرسل رسلا حتى لا يكون تربية الله للخلق تربية بدنية أكل وشرب وبس وبرزقهم وطعام وشراب ومطرة وزراعة ومواشي، لا، ويكون في أهم من هذا كله اللي هو التربية الإيه؟ الأخلاقية، فيربيهم تربية خلقية ويعرفهم ما ينفعهم في الدنيا ويعرفهم ما ينفعهم في الآخرة وهكذا. قال وكذلك يفهم من العهد كيف اقتضت أسماء وصفاته لوجود النبوة والشرائع وألا يترك خلقه سدى. ولذلك قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. هذا أمر لا يتفق مع أسمائي وصفاتي وكمالها وجمالها وجلالها. قال وكيف اقتضت ما تضمنته الأسماء والصفات من الأوامر والنواهي، لأنه رب العالمين الرب الإله لابد وأن يأمر وينهى عباده، وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد. ولذلك قال مالك يوم الدين، لأنه لابد من أن يكون هناك يوم دين لكي يجازى الناس عليه، وسمى بالدين عن الجزاء، فلابد من أن يجازي الناس المحسن بإحساني والمسيء بإساءتي. وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد، وأن ذلك من موجبات أسمائي وصفاتي، موجبات مش موجبات، موجبات يعني الأشياء التي توجبها الأسماء والصفات، بحيث ينزه عما زعم أعداء من إنكار ذلك، بحيث ينزه سبحانه ولذلك قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون للحساب والثواب والعقاب. فتعالى الله الملك الحق، ينزه الله عن هذا السوء، ولذلك قال بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك. ويرى الدارس لأسماء الله وصفاته والتعرف عليه من كتاب العهد القرآن، ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشذ عنها مثقال ذرة، ويرى أنه يعني لا يخرج مثقال ذرة عن إحاطة القدرة الإلهية وشمولها بكل الكائنات، ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وكذلك قال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال فكانت تفسد السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين، لأن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فإذا نام سبحانه أو مات العالم من يمسكه من بعده؟ ولذلك قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. طب من سيمسك السماوات والأرض من بعد الله؟ ولذلك لم يجز عليه لا النوم ولا الموت. ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده كيفا بعصوما من الصفات المقدسة، وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلا وآجلا، لأن الإسلام والإيمان امتحان واختبار للعبد، من سيؤمن ومن سيسلم ومن سيكون من حزب الله ومن سيكون من حزب الشيطان، فاقتضى ذلك الثواب والعقاب. وكذلك تنبعث قضايا الإيمان والإسلام من الصفات المقدسة، انظر إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، ثم الإسلام الشهادتين، ثم الإسلام قيام الصلاة إقامة الصلاة الصيام الزكاة الحج، وكل هذه الأمور فيها التعبد لله تعالى بصفاته المقدسة. ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه. هنا الشيخ بيعرض بالطوائف التي أولت وأنكرت وجحدت صفات رب العالمين. ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده، يعني الذي ينكر علو الله على خلقه وينكر تكلم الله بالكتب والعهود التي عهد بها إلى البشر، فكيف وجحد الصفات، فكيف يستقيم قبوله لهذا العهد؟ يعني العهد هذا كيف تقبله إن جحدت ما فيه، وإن أولت وأنكرت ما فيه وعرضته على عقلك، فما وافق عقلك قبلته وما خالف عقلك رفضته. إذن جعلت العقل هو أساس العهد وليس العهد هو عهد رب العالمين كما يظن أو كما يوحي تصرفاتهم بذلك وإن لم ينكروا. وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله، وأن من قبله منهم لم يقبلوا بجميع من فيه، حتى اللي قبله يعني المعتزلة لما يرفضوا الأسماء والصفات يقولوا الأسماء لا تدل على الصفات وعدم الله قديم والقديم لا يتعدد، ولو قلنا أن الرحمة وعلم وسمع وبصر إلى آخره لكان متعددا، والتعدد هذا صفة الحادث المخلوق، فأنكروا جميع صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فمن يقول إن هؤلاء الذين جحدوا صفات رب العالمين مؤمنين بالقرآن ومؤمنين بعهد الله تعالى. وبالله التوفيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.